بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المقطع الثالث من مقاطع دروس دورة حجية السنة. وكنا قد أخذنا في المقطع الثاني المرحلة الثانية من مراحل العناية بالسنة، وهي السنة في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا صورتين من صور العناية، وهي أن طلبهم للحديث لم ينقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني حرصهم على اتباع الحديث وقضاء وبناء أقضيتهم وأحكامهم على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة من صور العناية، عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث والسنة، أنهم حرصوا على تبليغ الحديث لمن بعدهم. ولذلك نجد أحدهم مثلا يعلم التابعين، يأتي بإناء ويريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونجدهم يكتبون الحديث يرسلونه، مثلا بعضهم يكتب لبعض أو بعضهم يكتب للتابعين. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتابا لأنس بن مالك فيه مقادير الزكاة وما يتعلق بتفاصيل أحكامها، وهو في صحيح البخاري، وفيه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وجابر بن سمرة كتب إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بشيء من بحديث كما في صحيح الإمام مسلم، وإن كان عامر هو الذي طلب من جابر بن سمرة أن يكتب له. وكذلك عبد الله بن أبي أوفى كتب لعمر بن عبيد الله كما في صحيح البخاري. فهذا من وسائل التبليغ التي كانوا يقومون بها. وأيضا حفظ عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الأحاديث التي بلغوها، وبعضهم كان يبلغ هذه الأحاديث على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام عام. فعمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قام خطيبا في مسجد رسول الله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فريضة أو ذكر حد الرجم على الزاني، وقال إني أخشى أن يطول بالناس زمان فلا يجدون حد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإنا قرأنا آية الرجم مع رسول الله ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه بلغ هذه السنة على المنبر وأمام الناس. وهنا يعني نحتاج إلى حفظ هذه الآثار عن عمر رضي الله تعالى عنه خاصة، يعني أقصد بالآثار ما تكلمنا عنه في الدرس السابق من أنه بنى بعض الأحكام على السنة، وهنا أنه بلغ هذه الفريضة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من تركها. نحتاج إلى أن نضبط هذا. لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه ينسب له المشككون في السنة، ينسبون له أنه ضد الحديث أو ضد نشر السنة أو ضد رواية السنة. هناك بعض الآثار تدل على تحوط عمر وتحرزه وعلى خشيته أن ينصرف الناس عن كتاب الله. ولكن أكبر غلط يقع فيه، أو من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المشككون في السنة، أنهم يأخذون بآثار ويتركون آثارا، ويأخذون بأحاديث ويتركون أحاديث. فنحفظ هذا عن عمر بن الخطاب حتى نرد به على من يعني يجتزئون من الآثار نوعا واحدا. فهذه ثلاث صور تظهر العناية، عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، تظهر عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. ننتقل إلى المرحلة الثالثة من مراحل العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة في وقت التابعين، أو عناية التابعين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تظهر عناية التابعين بسنة المصطفى وأحاديثه في أمور. الأمر الأول ملازمتهم للصحابة وضبطهم لأحاديثهم. فتجد أن التابعين قد لازموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطوا أحاديثهم، وتجد عددا من الصحابة عرفوا بأن لهم تلاميذ من التابعين يأخذون عنهم الحديث. وهذه قضية مهمة جدا أن نعلمها، بل إن أهل الحديث قد كانت لهم دقة في تمييز في التمييز بين هؤلاء التلاميذ اللي هم التابعين الذين يروون عن الصحابة، في التمييز بينهم من أضبط ومن أحفظ لحديث ذاك الصحابي. فمثلا عندنا الصحابي ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر، من أثبت الناس في عبد الله بن عمر سالم ابنه ونافع مولاه وعبد الله بن دينار مولاه، أثبتهم سالم ونافع، أثبت هؤلاء الثلاثة سالم ونافع. واختلف أهل الحديث أيهما أضبط، مع اتفاقهم أنهما من أضبط الناس وأحفظهم. من الدقة النسائي يقول: اختلف سالم ونافع في ثلاثة أحاديث، وسالم أجل من نافع قدرا يعني وعلما، هذا من تفسير يعني، وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب. انتهى كلام النسائي رحمه الله تعالى. فهذه الدقة في تحديد أنه اختلفوا في ثلاثة أحاديث وأنه الصواب في الثلاثة أحاديث مع نافع، هذا يدل على دقة كبيرة جدا في مثل ذلك. هذا ابن عمر، طبعا الأثر هذا الذي نقلته عن النسائي من تهذيب التهذيب لابن حجر. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أبو حاتم الرازي كما في تهذيب التهذيب: أثبت أصحاب أنس الزهري ثم قتادة ثم ثابت. ومثلا في عائشة رضي الله تعالى عنها قال الزهري: كان إذا حدثني عروة ثم حدثتني عمرة صدق عندي حديث عمرة حديث عمرة حديث عروة. يعني يقصد روايتهما عن عائشة، لأن عروة وعمرة يرويان عن عائشة. وكذلك يقول عروة ابن الزبير وهو من أشهر رواة عن عائشة، وعائشة طبعا خالته رضي الله تعالى عنها، وهذا الأثر أيضا مهم جدا. يقول عروة: لقد رأيتني قبل عائشة بأربع حجج، يعني سنين، أو خمس حجج، وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا أيضا من تهذيب التهذيب ابن حجر. وهذا كله يدل على أن التابعين اعتنوا بأحاديث الصحابة. ولذلك كما قلنا كل يعني أكثر الصحابة معروف أن لديهم أصحاب معينين، ابن عباس عنده سعيد بن جبير ومجاهد، جابر بن عبد الله عنده عطاء وعمر بن دينار، أبو هريرة عنده سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنس بن مالك عنده الزهري وثابت المناني وحميد الطويل وقتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ابن عمر عنده عبد الله بن دينار ونافع وسالم، وابن مسعود عنده الأسود وعلقمة ومسروق، وعلي بن أبي طالب عنده ابنه محمد بن الحنفية وعبيدة السلماني. وهكذا كل صحابي تجد أن هناك جماعة من التابعين عرفوا بالأخذ عنه وبضبط حديثه. وهذه قضية مهمة تظهر لنا أن السنة لم تكن في مرحلة فراغ بين وقت الصحابة وبين بين وقت أصحاب الكتب والمصنفات، لأنه بعض الناس الجهال يقول لك: يا أخي السنة مرت بمرحلة مجهولة، أين كان يعني 100 سنة 200 سنة لم يحصل كتابة لم يحصل شيء، أين كانت الأحاديث، كيف انتقلت؟ هذا كله جهل. الصورة الثانية من صور عناية التابعين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحديثه أنهم حرصوا أن جماعة منهم حرصوا على كتابة الحديث. وكما مر معنا أن الصحابة منهم من كتب لنفسه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا من التابعين من كتب لنفسه ما يسمع من الصحابة، وبعض التابعين ما كان يرى الكتابة وبعضهم كان يراها ويكتب لنفسه. فسعيد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى كان يكتب كل شيء عن ابن عباس، واشتهرت صحيفة أبي سفيان عن جابر، وكذلك روي عن غير واحد من أصحاب أنس أنه كان يكتب عنه. وهناك كتاب جليل اسمه دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. هذا الكتاب للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، قدمه لدراسة، قدمه كدراسة إلى جامعة غربية ونال بها الدكتوراه بهذه الدراسة، وهي دراسة حقيقة عظيمة وقيمة. قال عنها أحد قال عنها بروفيسور اسمه آربري، قال: وفي هذا المجال فإن الدكتور الأعظمي قد قام بعمل رائد بلغ الذروة في قيمته، وقام بهذا العمل على مقتضى الأقيسة الصحيحة للبحث العلمي. وقال عن هذه الرسالة: لهي في اعتقادي من أروع التحقيقات العلمية التي قدمت في هذا المجال في العصر الحديث ومن أكثرها أصالة. ونال الدكتور محمد مصطفى الأعظمي جائزة الملك فيصل بناء على هذه الدراسة وأشياء أخرى في السنة. الشاهد أن الدكتور محمد مصطفى الأعظمي تتبع التابعين وقبل ذلك الصحابة الذين كتبوا الحديث في صحف متفرقة، وقام بمجهود عجيب وضخم. فالتابعون من الطبقة الأولى، يعني طبقة القرن الأول من التابعين، تتبع منهم 53 ممن كتبوا أو كتب عنهم، ومن تابعي القرن الثاني تتبع 99 تابعيا ممن كتبوا أو كتب عنهم. وهذا جهد كبير، ويدلك على أيضا انتشار الكتابة، وهذا كله من عناية التابعين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة من صوري عناية التابعين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن مرحلة التابعين كانت مرحلة التدوين الرسمي للأحاديث. تبنت السلطة أو الخلافة، تبنت الخلافة كتابة السنة، وذلك على يد الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم: كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. انتهى ما ذكره البخاري في صحيحه. ولذلك دائما الذين يعني يكتبون في تدوين السنة يذكرون أن مرحلة التدوين الرسمي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حصل في وقت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. إذن هذه ثلاث صور مشرفة لعناية التابعين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من جهة أخرى كانت هناك عناية بالتحوط أيضا في الرواية والتأكد من صحتها، وعرف بعض التابعين بالتدقيق في الأسانيد والتدقيق في الرواة، ومن أشهرهم ويعني هو الذي ربما ينسب له أول أنه أول من فتش في الأسانيد وفي الرواة، وإن كان طبعا مبدأ التثبت والتحوط هذا مبدأ من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول من نسب له هذا الاهتمام بحيث يعرف به أنه يتتبع الأسانيد ويفتش فيها ويتتبع أحوال الرواة، محمد بن سيرين، وهو من التابعين. وقد ذكر ذلك علي بن المديني رحمه الله تعالى، قال: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب بن عون، ثم كان شعبة. هذا نقله ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي. فالتابعون كانت لهم عناية بالتحوط في الرواية، وظهرت بعض الألفاظ والمصطلحات الحديثية المتعلقة بالحكم على بعض الأسانيد والحكم على بعض الرواة، وثبت عن ابن سيرين أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن المرحلة الثالثة، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد.